يا ستي أريد أن أطلق دار طلق المرأة رسول مالك إذا نظرت إليها دائما مكشرة أغضبتني وإذا أمرتها عصتني في كل شيء وإذا غبت عنها أولادي جاعوا واتبهدلوا وكل شيء غلط جحيم شديد راية دي شنو لو طلقتها وشكرا هذا كلامه واضح يا أخوانا نعم قلت شنو أي ممكن يكونهم كثيرة أي ممكن يكونهم كثيرة وهم كثيرة يا أخوانا شو بكلمكم أول حاجة لا يفرق مؤمن مؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر غاسلة ثيابك وعجنة طعامك ومربية أولادك بدأتم الحياة خطأ ما كان في توافق ما كان في استجابة لا في المناهج ولا في الأفكار ولكن الآن بينكم ذرية لابد أن تؤسس لهذه الذرية بيئة طيبة وأجواء صحية لتنشئة سليمة فما عليك إلا أن تصبر عليها وأن تحاول أنت أن تتقرب إليها وممكن هي كان كرها الدين ذاته تقول عندك وراي تقول لك دينكم ده مثلش الجامع كثير وانت بتعمل أولاد كثير مضيع زمننا وما قاعد تأكلنا وما قاعد تعملنا أول حاجة انت توازن في حياتك انت لك مش بالدين إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك شنو حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق شنو حق تبدأ يزول حقه بعد ذلك أصلح بالدين بدون ما تضغط عليها خلتك تستمع للدروس تحضر المحاضرات تسمع أشرطة ما حتخلو من خير إذا عرفت حق الله فيك أنت حتتقي الله فيك الله ما أداها حق قال لا زوجي ده حقه كده وكده وكده كان عرفت واجبة تجاهك أنت بالشرع سوف تستقيم استقامة شديدة جدا وسوف تصلح إن شاء الله وأنت أدعو الله أنا الليل وأطراف النهار أن يصلح لك ألم يمر عليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أسأل الله يا الله افتح لي مرتي يا الله افتح لي يا الله افتح لي وهكذا قلت و بتعصيه قال الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ولا الله والنار والجنة أنا ما أدري من الحياة لكن أنت الله عندك معه عداوة بالكلام في لحظة الصفاء مش تجي من الأول تكلمه لما تخلو بيه أو تصفو بيه أقول لك الكلام ده يا أخوان أنا قناعتي الراسخة جدا الرجل بيده أن يصلح المرأة يعني معلش يا أخوان نتكلم يشي من الصراحة للإصلاح يعني امرأة تمكنك من نفسها وتضاجعها ما الذي يحول بينك وبين إصلاحها وتقويم أخلاقك أنا بشوف ده تغسل من الرجل يعني ما رح حصلت لإنها تكون تحتك وأنجبت منها ذرية صح بشنو بالمراسلة أشوف فاخر بتكلم عنه وندين جاب المراسلة ولا بدي أتشيل جو عن طريق التقاء وقت الالتقاء ده أنت بتتكلم معها يعني معناها في ساعة لحظات بيكون فيها صفاء حتى لو خمسة دقائق اتكلم معها قول لها نحن نأسس حياة سعيدة ودايرين نسعد ودايرين ودايرين ودايرين وأخي كان ده شنو والله أنا الرجل إلا يكون عاجز لكن أي لكن المرأة من الصعب تصلح الرجل بالمثل قلت لأنه أصلا بطبيعته الرجل فوق المرأة الرجال قوامون على شنو طبيعة لكن المرأة أصلا مهيئة إن تكون تحت شنو تحت راجل وتطيع راجل ما تمشي معنا ما تمشي لكن مثل بعد ما أنت تمارس عليها هذه القوامة ليس بالعصبية والنهير تمارس عليها القوامة بالانضباط الشديد تكون مالي مركزك إذا مليت مركزك كرجل في كلمتك في كلامك في طريقة التعامل معها شعرت إنك أنت إنسان مسؤول المرأة تاني مرتب والله كان بقت رئيسة وزراء بتكبر رئيسة وزراء هناك في القاعة تحكم لكن لما تجي البيت هنا كويس وتوريك إنه المرأة ما بتنفع في واحد باكستاني قال ساخر طبعا كان عنده قبل كده رئيسة شنو قال المرأة مرأة رئيستنا قال بالنهار تأمر تنهى وبرنها وبرليل تحت راجل جاء وتجال تقول لي رئيسة وزراء جاء المرأة ما بتصلف تجبر رئيسة وزراء ولا رئيسة زي ما قال رسول الله قال شنو ما أفلح قوم ولوا أمرهم شنو المرأة مهيئة إنها تكون تحت رجل

يا اخواننا الحديث يقول عليه الصلاه والسلام: من باع دارا وادخلها في غيرها لا يبارك له فيه. يراد بذلك امرين: الامر الاول الاتجار، زول بتاجر في الاراضي كويس، او باع البيت عشان يتاجر، باع البيت عشان شنو؟ يتاجر، يخرج من ذلك المحتاج. انا ممكن ابيع بيتي عشان اسدد شنو؟ دين، ما في حرج. انا ممكن يكون عندي 3 بيوت، ابيع بيت عشان اشنو؟ اتاجر بيه، ما في شيء اخواننا. والضابط الثاني في الحديث: ليس على وجه التحريم انما على وجه الكراهه. ليه؟ لان هذا ملك، انا بعت بيتي، لا اعمل به اي حاجه، ما حرام. التجاره حرام، دخلتها في تجاره، دخلتها في رساتك، دخلتها في رشه او في رشات، دخلتها في دواجن، ما في شيء، ما حرام يا اخواننا. لا يستفاد من الحديث شنو؟ التحريم، ولكن يستفاد التوجيه الى التي هي احسن وافضل. فهو يشمل امرين، زي شنو؟ رسول الله في البخاري وجد محراس في بيت رجل من الانصار، قال: ما دخلت هذه الآن بيت الا ادخل الله فيه الذل. يعني اي ذل بباري الزراعه في النهايه فلس. ده معنى الكلام عديد. حديث البخاري رأي شنو؟ ها؟ الحديث صحيح في البخاري. فهم الحديث ان من شغله الزرع عن إقامة الدين، والزراعة تحتاج إلى وقت كبير، شغله عن إقامة الدين والفرائض والصلوات، لا يبارك له فيدخل فيه الدنيا. ثانيا الزراعة كما قال في بعض الروايات وقال شراح الحديث: الزراعة لأن صاحبها ينفق فيها مالا ويكثر عليها الضرائب، شوف كأن الرسول عايش في عصرنا، ويطالب الحاكم الزارع بالكثير حتى يفضي به إلى السجون والذل. زول يكون عنده مشاريع في القضاء 3000، يزرع سمسم وذرة وفي النهاية ينتهي في كوبا. كويس؟ فمن باع دارا وأدخلها في شنو؟ في شيء ليس من مثلها لا يبارك له فيه، على وجه الاستحباب وعلى وجه الأفضلية وليس على وجه شنو؟ التحريم. أنا دار أبيع البيت إن شاء الله في البيت، دار أبيع وأتاجر البيت، التحريم شنو؟ ودار أجر، الإيجار حرام ولا البيع حرام؟ البيع حرام، الإيجار حرام. وقد يراد به من يبيع بيته الذي هو يسكن فيه كويس؟ من أجل، مش البوسة الثانية، من أجل أن يتاجر. هذا لا يوفق. ليه؟ لأن المأوى الذي أعطي له ولعياله فرط فيه، عرفت؟ لكن في ذلك ممكن يبيع بيته ساكن فيه عشان يسدد ديون، حرام ولا حلال؟ بل قد يجب وقد يجوز وقد يستحب، صح ولا ما صح؟ على حسب شنو؟ على حسب الحالات. يبدو أنه الأسئلة دي نؤجل إلى درسنا القادم، والله ينفع بها ويتقبل. بارك الله فيكم والسلام عليكم.